دماغك حس إذا قبالك متت شي حرك حساسك هاي قبل جنت الهوى تشرق أنفاسك حس إذا قبالك متت شي حرك حساسك تغيرت مو ذاك الوفي العشقني حاله مكتفي ما عدت ذاك الشاغلك طلعني من راسي تغيرت مو ذاك الوفي العشقني حاله مكتفي ما عدت ذاك الشاغلك طلعني من راسي تقلي مو عندي وقت وابقى انتظرك